في ندوة التربية يوم الجمعة والتي سنستكملها الجمعة القادمة إن شاء الله، ذكرنا أن كتابات السلف صارت بالنسبة لشباب الصحوة كلاما صعبا، صعب فهمه، صعب تطبيقه، فإن كل عصر له كلامه. نستلهم ذلك من كلام ربنا جل جلاله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، بلسان قومه ليبين لهم. فصارت كلمات السلف إذا عرف ابن القيم أو عرف أبو إسماعيل الهروي شيخ الإسلام اليقظة فقال هي انزعاج القلب لروعة الانتباه، صار هذا الكلام يحتاج إلى شرح، إلى تفصيل، رغم أنه كان إذا طرح على السلف إذا سمعوا فهموا مراده وعملوا على مقتضاه. فلذلك سأحاول أن أبسط مسائل التوبة إلى أقصى ما أستطيع، فمن وافقه الأمر ممن يبتدئ في السلوك إلى الله فهو خير له، ومن لم يوافقه الأمر بل يبتغي درجة أعلى فليصبر إلى نهاية المحاضرة، فسيجد ما ينشرح له صدره إن شاء الله، وإلا فسينتفع في الأول بهذا ليدعو به إلى الله. أيها الأحبة، تعالوا لندخل في الموضوع مباشرة دون كثير مقدمات، فالوقت نسأل الله أن يجعله لنا لا علينا. السؤال الأول: لماذا أتوا؟ إنها قضية ملحة تطرحها امرأة متبرجة تتساءل: لماذا أتوب؟ وجهي جميل لما أستره؟ سيقاني جميلة لما أغطيها؟ هو نفس السؤال الذي يطرحه الشاب: مزاجي في سيجارة فلما أتركها؟ هوايتي تلفزيون فلما أدعه؟ راحتي وسعادتي في ترك الصلاة فلما أصلي؟ أليس ينبغي على الإنسان أن يفعل ما يسعده؟ فالذي يسعدني معصية الله، فلماذا أتوب؟ إنها قضية تطرح نفسها ويسمعها الكثير والكثير منا حين يدعو إنسانا إلى الله، وجواب هذا أن نعرف لماذا نتوب. إن أول ما يذكر في بند التوبة أننا نتوب لكوننا نعود بالتوبة إلى الصراط المستقيم. قال ربنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا ليعصون، لا ليلعبون، لا ليمشون على هواهم، لا ليعمروا الأرض، ولا لينجبوا الأولاد أبدا، وإنما ليعبدون. فالعاصي ليس بعابد. فإذا قلنا تب أي عد إلى أصل خلقتك، وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى. لماذا نتوب؟ طاعة لأمر الله. قال ربنا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. طاعة لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. أمر الله الملك السيد. ثالثا: لماذا نتوب؟ فرارا من الظلم إلى الفلاح. قال ربنا: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال ربنا عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فرارا من الظلم إلى الفلاح. رابعا: لماذا نتوب؟ لطلب السعادة. إن كثيرا من العصاة يعيشون سعادة وهمية زائلة مؤقتة، بل على التحقيق إنها ليست بسعادة. أرأيت رجلا يستلذ بالتراب عن شهي الطعام والحلوى أيكون حسه سليما؟ إطلاق. إن الذي يأكل التراب فيستلذ به أو الحجارة فتكون شهوته، لا شك أنه سقيم مريض يحتاج إلى علاج. فكذلك الذي يستلذ بالمعاصي إنه ليس لأن المعاصي لذيذة، ليس لأن السيئات ممتعة وإنما لكون قلبه فاسدا. اللهم أصلح قلوبنا، فيحتاج أن ينصلح قلبه. ولذلك هو كما مثل صاحب المعاصي الذي يستمر عليها، مثل بالرجل في المدبغة لا يشم رائحتها الكريهة إلا حين يخرج منها. نقول اخرج من المعاصي، تب إلى الله وأنت تعرف سوء ما كنت عليه وقبح ما كنت عليه. اللهم تب على عصاة المسلمين. كم من العصاة حين تاب قال كم كنت قذرا، كم كنت سيئا، كم كنت خاسرا، كم كنت لاهيا، كم كنت غافلا. إنه بذلك يعلم يقينا أن ما كان عليه عين الباطل وقد كان غافلا أو مغفلا. لماذا نتوب؟ نتوب لطلب السعادة. اللهم أسعد قلوبنا بطاعتك. في الحديث المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله أفرح بتوبة عبده، من أحدكم كان في فلاح ومعه دابته عليها طعامه وشرابه ففرت منه، فلما أيس منها ركض ينتظر الموت فإذا دابته فوق رأسه وعليها طعامه وشرابه، فمن شدة فرحه أخطأ فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. إنني أريدك ألا تمر هذا الحديث على كوني من أعرفه سمعته كتير، لا، تأمل معي، تأمل كأنك تسمعه لأول مرة. كم يبلغ الفرح لكي يخطئ الرجل ليقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك؟ فرحة ديدي، ها؟ كم تقدر؟ إنها لا تقدر، أعظم من أن توصف. هذا دليل على أن حب الله للعبد أشد من حب العبد لله. انتبه، ففي طي هذا من المعاني ما لا تحيط به الكلمات، أن الله يحبك فيفرح بتوبتك، والجزاء من جنس العمل، فكون الله يفرح لأنك تبت فجزاؤك أن يفرحك ويسعدك. وإذا أردت شاهد هذا فانظر إلى الفرحة التي يجدها التائب توبة نصوحا، والسرور واللذة التي تحصل له، فالجزاء من جنس العمل. فلما تاب إلى الله ففرح الله بتوبته أعقبه الله فرحا عظيما، تجد التائب في منتهى السعادة، في قمة الراحة، في أعظم النشوة. التائب توبة نصوحة، أما التائب بمجرد الكلام فهذا شيء آخر ليس عنه كلامنا اليوم. فلذلك تتوب لتفرح، لتسعد، لتنال اللذة والسعادة، لتنال المتعة والهناء. أبي الله عليكم وجدتم أسعد وأقر عينا من عبد لله ليس له تعلق في قلبه إلا بالله، يقوم الليل فيصلي وينادي ربه، ثم يصبح فيدخل المسجد ويجلس يذكر ربه، ثم يعود فينام هنيئا يتعبد بنومه يرجو الثواب بالنوم، أيهما أسعد؟ أهذا أم من رأسه في حب فلانة وفلان والمال الفلاني والمال الفلاني والسيارة والعمارة والجار والجارة والصديق والصديقة والعشيق والعشيقة؟ أيهما أسعد يا قوم؟ اذكري أيها العقلاء، أيهما أسعد؟ رجل يقول إلهي ربي سيدي فيقول الله له لبيك عبدي، أم رجل تعلق قلبه بامرأة تمسح به الطرقات، أم رجل تعلق قلبه بمال يرغم أنفه في التراب، أم رجل تعلق قلبه بالمنصب يذوق بسببه الوبال؟ من السعيد؟ من السعيد؟ إن السعيد حقا هو الطائع. اللهم اجعلنا من الطائعين واجعلنا من التوابين. نعم إنك تتوب لطلب السعادة. 5 الفرار من العذاب والوحشة والحجاب. الفرار من العذاب والوحشة والحجاب. نادانا ربنا فقال ففروا إلى الله، فروا إلى الله. إننا بالتوبة نفر إلى الله، نفر من الهوى، نفر من المعاصي، نفر من الذنوب، نفر من الشيطان، نفر من النفس، نفر من الدنيا، نفر من النساء، نفر من المال، نفر من الجاه، نفر إلى الملك الذي بيده هذا كله. فإن رأى الخير أن يعطيك كل هذا أعطاك، وإن رأى الخير لك منعك، كما يمنع الطبيب المريض شرب الماء وهو عليه هين. إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه، كما يحمي أحدكم سقيمه الماء وهو يحبه. يا رب حبنا يا رب. نعم إخوتاه، إننا بحاجة إلى أن نقف لنرى الحجب العشرة بين العاصي وبين الله. إن بين العاصي وبين الله 10 حجب، بعضها أكثف من بعض، كل حجاب أغلظ من الذي يليه. ولا سبيل له للوصول إلى الله إلا بعبور تلك الحجب العشرة. وتأمل حبيبي في الله، تأمل حين يكون بينك وبين الله 10 حجب. إنني وأنا أقرأ هذا الكلام تذكرت رجلا اسمه الدكتور عبد الله رسوان، رجل قديم محامي، فسجن مرة فأذن له بزيارة أهله له. فكانت الزيارة، هو يحكي يقول، عبارة عن سلك وبعدين حديد وبعدين سلك ومن وراهم أولادك. فلما وقفت كده عشان عينك تخط سلك فحديد فسلك، طب أنا هشوف إيه واتكلم إزاي بقول إيه؟ قلت يا الله رحمتك أدركنا بها يا رب. ده بس بينه وبين أولاده إيه؟ سلك وحديد، فما بالك بحجب 10 بينك وبين الله. لو أنها جدر من طين ما سمعت ولا رأيت، لو أنها حجب من ورق ما سمعت ولا رأيت. فقلت هذا هو السر في جفاء أهل عصرنا مع الله، وقوع تلك الحجب، حجب حجب بينك وبينه. اللهم أزل الحجب التي بيننا وبينك حتى نعرفك فنحبك. نعم إخوتاه، حجب 10، أغلظ حجاب وهو الأول الجهل بالله، ألا تعرفه. فوالله من عرفه أحبه، وما أحبه قط من لم يعرفه. لذلك كان أهل السنة فعلا طلبة العلم حقا هم أولياء الله الذين يحبونه، يحبهم ويحبونه، لأنه كلما عرفته أكثر أحببته أكثر. اسمع إلى نداء شعيب خطيب الأنبياء لقومه وهو يقول واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. إن ربي رحيم ودود. اسمع إلى قول ربك جل جلاله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أغلظ حجاب الجهل بالله ألا تعرفه. والمرء عدو ما جهل، عدو من يجهل. يقولون في المثل العام اللي ما يعرفك يجهلك، يعني يجهل عليك. فكذلك الذين لا يعرفون الله يحصونه، الذين لا يعرفون الله يكرهونه، الذين لا يعرفون الله يعبدون الشيطان. ولذلك كان نداء الله بالعلم أولا، فاعلم أنه لا إله إلا الله. أن تعرف الله حق المعرفة، أن تعرف الله. فإذا عرفته معرفة حقيقية حين ذاك تستطيع أن تدخل على الله عز وجل دخولا حقيقيا تعرفه به جل جلا. نعم أيها الإخوة، ينبغي أن ننتبه إلى هذه الكلمة، إلى هذا الوضع. أن تعرف الله عز وجل، ومع معرفته تعيش حقيقة التوبة. يقول ابن القيم: ولطائف أسرار التوبة ثلاثة: أن ينظر إلى الجناية التي قضاها الله عليه فيعرف مراد الله فيها إذ خلاك وإتيانها. فإن الله عز وجل إنما خلى العبد والذنب لأجل معنيين: أحدهما أن يعرف عزته في قضائه، وبره في ستره، وحلمه في إمهال راكبه، وكرمه في قبول العذر منه، وفضله في مغفرته. لابد أن تعرف أيها العبد ربك إلهك لتكشف الحجاب الأول، حجاب الجهل. أن تعلم ارتباط الخلق والأمر، الجزاء، الوعد والوعيد. تعلم كل ذلك بأسماء الله وصفاته. أن تعلم أن ذلك موجب الأسماء والصفات وأثرها في الوجود، وأن كل اسم وصفة مقتض لأثره وموجبه، متعلق به لا بد منه. هذا المشهد يطلعك على رياض مونقة من المعارف والإيمان. من بعضها أن يعرف العبد عزة الله في قضائه، أنه سبحانه العزيز الذي يقضي بما يشاء. ترى إنسانا ينظر إلى نفسه بعين الرضا والكمال، يتعامل مع امرأة وهو يقول: انتوا يا سنية مفكرين ان كل واحد يتعامل مع واحدة، يعني خلاص مفيش عندكم الا الشهوة، انتوا مرضى نفسانيين. هو يقول كذلك. والله وقع هذا اكثر من مرة معي، من اناس يختلطون بالنساء، صاحب شركة، مدير شركة، صاحب مصنع، صاحب محل. كل الامور دي لا تخطر على البال اصلا. تفاجأ بعد مدة انه جاءك يبكي. ايه؟ يقول: وقعت في حب امرأة ممن اتعامل معهن، وانا حاسس ان انا اللي كنت مناخيري في السماء دلوقتي بتمرمغ في الطين. ان تعرف عزته في قضائه، انه العزيز الذي لا يغالب، يستطيع ان يحول قلبك كيف شاء. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا. فتجد نفسك وانت تسير محترزا محترسا محافظا مدقق النظر متأكد الصواب، إذا بقدمك تزل تقع في معصية، ثم بعد المعصية تقول: إيه اللي وقعني في النقطة دي؟ أنا أرتكب الذنب القذر ده؟ أنا أكذب الكذبة دي؟ أنا ممكن أغتاب إنسان؟ مش أخلاقي، مش طباعي، مش أنا. لتعرف عزته في قضائه، أنه العزيز الذي لا يغالب، وأنه لكمال عزته حكم على العبد وقضى عليه بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء، وحال بين العبد وقلبه، بل وجعل العبد مريدا شائيا لما يريد الله ويشاء. تعرف الله العزيز، إذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه وتمكن شهود العز من قلبه كان الاشتغال بالذل وصدق اللج هو نجاته. اللهم نجنا وأنجبنا يا رب. ثم تعرف أن الكمال والحمد لله، وأن تعرفه بره في ستره، بر الله عز وجل في ستره عليك حال ارتكاب الذنب. فكم من عاص نفس معصيتك فضح وسترك الله، فتتشاغل تنشغل بالشكر، شكر الستر والتوبة من الذنب قبل أن يفعل بك ما فعل بغيرك. ومنها أن تشهد حلم الله، تعرف عزته، تعرف بره، تعرف حلمه في أنه أمهلك ولو شاء لعاجلك بالعقوبة، أن تعرف كرم الله الكريم، أن تعرف الكريم في أنك إذا تبت فاعتذرت قبل توبتك، وأن تشهد الغفور ذا الفضل العظيم وهو يغفر لك بعد كل ما أسأت، فتكمل بمعرفتك أسماء الله الحليم العزيز الغفور البر التواب الملك القاهر القادر البديع الودود اللطيف الحليم حين تعرف الله. هنا انتصف الشريط.